بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم أيها الإخوة مناقشة الأعراب في قولهم آمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وتقدم التنبيه على هذه النكتة اللطيفة في قوله سبحانه ولكن قولوا أسلمنا، بدلا من قوله سبحانه ولكن أسلمتم، لأنه لو جاء ولكن أسلمتم تكون شهادة من الله بإسلامهم، ولكن من حسبان القول قالت لا قولوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقدمنا بأن قوله سبحانه قالت الأعراب هذا عام ولكنه مخصوص أي ببعض الأعراب، وهم جماعة من بني أسد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا. والله سبحانه وتعالى قسم الأعراب إلى قسمين، منهم من آمن بالله وينفق في سبيل الله ويتخذ ما ينفقه مغنما وقربة عند الله، ومنهم من لم يؤمن أو استسلم أو نافق واتخذ ما ينفقه إنما هو مغرما وغرامة وقعت عليه، أي لا يؤمن بجزائها ولا ثواب عليها لأنه لا يؤمن بالبعث الذي هو يوم الجزاء. وهذا القسم رجح والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا عليه في الأضواء بأنهم كانوا منافقين، أظهروا الإسلام أو قول الإيمان بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وقال إنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين ذلك رغبة ورهبة، رغبة أن يشاركوا في الغنائم مع المسلمين، ورهبة في أن يقاتلوا فتسفك دماؤهم وتسلب أموالهم. وبين سبحانه وتعالى في آخر السياق وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي مع قولكم أسلمنا ونفي الإيمان عنكم إن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أعمالكم لا تنقص منكم شيئا، لا يلتكم من أعمالكم أي لا ينقصكم من أجورها. والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، حتى إن الكافر المعلن كفره إذا عمل من أعمال الخير فإن الله يجازيه عليها، ولكن يجازيه عليها في الدنيا، أما في الآخرة فكما في الآية الكريمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى هذا فالقرآن يبين لهؤلاء الناس الذين قالوا بألسنتهم وصحح مقالتهم من الإيمان إلى الإسلام ومع عدم وجود الإيمان المطابق لأقوالهم بألسنتهم، فإنهم إن أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أعمالهم محسوبة لهم ومحفوظة لهم ولا ينقص من أجورهم شيء، إن الله عليم خبير، عليم بصدق ما قلتم، خبير بضمائركم وما تخفي صدوركم. ولهذا بين لهم حقيقة الموقف وما ينبغي أن يقولونه، وهو مقالة الإسلام لا مقالة الإيمان. وهناك من يقول إن قوله سبحانه ولما أخت لم في النفي، ولكن لما تشعر بأن النفي مؤقت وليس قطعيا أبدي، وينتظر أو يرجى من حصول هذا المنفي تدريجيا، ويشبهون أو يمثلون لذلك بقول القائل: أثمر الشجر ولما يونع الثمر. أثمر والثمر موجودة ولكنها لا زالت فجة لا تصلح للأكل، ولما تنضج وهي في طريق النضج تدريجية. وهكذا الثمار تبدأ فجة أولا ثم تتدرج في النضج إلى أن تستوي في نهايته وتكون ثمرا جنيا. وإن تطيعوا الله ورسوله، هذا على العموم والإطلاق، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقة، ولكن يأتي هناك استثناءات فيما إذا عجز الإنسان أو حال دون ذلك حائل فإنه يغفر له ويسامح في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالفعل على الاستطاعة والترك على القطع. وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في هناك تبعيد في الاجتناب، لأن الترك سلبي، ما هناك عمل، بخلاف الطلب فإنه عمل تكليف، والتكليف قد يشق على المكلف، فعند المشقة يأتي التيسير. ثم بين سبحانه وتعالى الحقيقة لما رد على الأعراب مقالتهم آمنا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم ولم يصدقوا مقالتهم بألسنتهم بأفعالهم، بين لهم سبحانه: إنما المؤمنون، أي حقيقة المؤمنين. ويقولون في علم العربية: إنما أقوى أدوات الحصر، وكذلك النفي والإثبات. تقول: لا شاعر إلا زيد، لا نفي وإلا استثناء. وكذلك تقديم ما حقه التأخير: إياك نعبد، أصلها نعبدك ونستعينك، فكاف الخطاب محلها التأخير. فلما فصلت وقدمت جاءتها إيا من أجل النطق بها، لأنه لا ينطق بكاف الخطاب مجردا، فقدمت كاف الخطاب عن محلها، فكان دليلا على القصر، أي إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بسواك. فهذه كما يقولون أدوات القصر، وكذلك تعريف الطرفين: الكاتب زيد، لما جاء الكاتب، لكن لو قلت زيد كاتب قد يكون كاتب من الكتاب، ولكن إذا قلت الكاتب زيد فهذا قصر. ويقولون قصر نسبي وقصر حقيقي، والقصر النسبي ما كان بالنسبة إلى أشخاص آخرين يدعون الكتابة، تقول الكاتب أي حقيقة هو فلان. وهكذا إنما النفي والإثبات، تقديم ما حقه التأخير، تعريف الطرفين، هذه هي أدوات القصر في علم البلاغة. وأقواها إنما، إنما المؤمنون أي حقيقة المؤمنين. ما هي؟ من هم المؤمنون حقا؟ لا ما يدعي أولئك الأعراب الذين لم تصدق قلوبهم منطق لسانهم. إنما المؤمنون الذين، الذين ماذا؟ اسم موصول، آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. هنا لطائف بلاغية كما يقول علماء التفسير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كان يمكن يقال ولم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم هنا كما يقولون للتعقيب والتراخي: أولا الريب إنما هو الشك، والشك التردد، والتردد والشك هما نتيجة للوسوسة أو وسوسة الشيطان للعبد، يوسوس إليه فيوجد عنده شكا في الحقائق فيتردد ويرتاب، فإذا ارتاب كان مذبذبا بين هذا وذاك ولم يستقر حاله على أمر. وقد قدمنا بأن الشك هو تعادل الكفتين في العلم، والظن ترجيح إحدى الكفتين، والوهم هو الكفة الراجحة، والعلم هو ما لا يوجد مقابله وهم. فالشك تردد، والمتردد لم يجزم، إذن لم يحكم، إذن لم يستقر على ما هو يدعيه أو يريده. وأخطر ما يكون في هذه الحياة من أمور الدنيا وأمور الدين إنما هو التردد والريب. ولهذا نجد من المتأمل في كتاب الله أن المصحف الشريف بدأ بنفي الريب أي باليقين، وانتهى بنفي الشك والريب والوسوسة، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى. ويهمنا هنا إنما المؤمنون، ثم بين سبحانه، ثم لم مجيء، ثم هنا يبين سبحانه بأن المؤمنين حقا الذين آمنوا إيمان يقين ولم يكن مع إيمانهم شك ولا تردد، ثم هم يثبتون على الإيمان القاطع من أول إيمانهم إلى آخر أمرهم في الحياة حتى يخرجون من الدنيا، ثم لم يطرأ على إيمانهم فيما بعد ريب. فهم مؤمنون على يقين من أول لحظة، ويستمرون على اليقين في إيمانهم، ولم تزعزعهم القضايا التي تعرض عليهم، ولم تزعزعهم الشدائد التي تمر بهم، بل يثبتون على يقينهم، ثم مهما طال الزمن ومهما واجهوا من أحداث لن يأتي الريب إلى قلوبهم، ولن يجد الشك إلى يقينهم مدخلا ولا طريقا. ويقول العلماء نظير ذلك أو قريب من قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استمروا على مقالتهم واعتقادهم هذا إلى النهاية، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول قولا وفعلا إلى أن ماتوا، لم تتغير مقالتهم ولم تتغير استقامتهم في منهجهم الذي سلكوه. وإذا نظرنا يا إخوان إلى عنصر اليقين مع المؤمن، نجد من أول الدنيا في الأديان جميعا أن اليقين هو عنصر النجاح والثبات. ونجد الشدائد التي وقعت بالأمم، كما مثلا نجد في قضية الأخدود حينما أوقد ملكهم النار وعرضهم على الرجوع عن الإيمان فامتنعوا، فقال من امتنع سألقيه في تلك الأخديد أي الأخدود الموقدة بالنار، فما ارتابوا ولا ترددوا. ومن قبل جاء قضية الطفل الرضيع، امرأة عرضت على أن ترجع عن دينها فأبت، ولكنها رأت طفلها فأشفقت عليه أن تلقي بنفسها وهو معها في النار، لم تفكر في نفسها ولكن في طفلها، ما ذنبه؟ لأنه لم يبلغ مبلغ الإيمان وغيره، ولكن الله أنطق هذا الطفل وهو ثالث ثلاثة نطقوا في المهدي، قال قعي في النار يا أماه ولا تقاعسي إنك على الحق. فهذه الأم على هذا الوضع ألقت بنفسها في النار وهي على يقين من أنها على الحق، فما ترددت ولا رجعت. ومن قبل ذلك أيضا سحرة فرعون جاءوا مناصرين للباطل وجاءوا يعرضون على فرعون، أئن لنا لأجرا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. فجاءوا أعوانا للباطل وجاءوا مشمرين ليضحضوا رسول الله بما جاءهم من الآية. ولكنهم لما عاينوا الحق وهم أعرفوا بفن السحر وعلموا أن ما جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من باب سحرهم، وإنما هو فوق ما يظنه العقل أو يمكن أن يتدارك، حين ذلك آمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولما هددهم فرعون لأصلبنكم في جذوع، سبحان الله، النخل أشد ما يكون خشونة، تلمسه بيدك تتألم، يصلبهم على جذوع النخل، قالوا ما علينا، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. استهانوا بتعذيب عدو فرعون بعد أن كانوا جاءوا نصرة له، انقلبوا عليه ووقفوا ضده يقينا بالله لما وجدوا الآية الكبرى مع موسى عليه السلام. ولهذا يقولون في قصته: كان كبير السحرة في ذلك الوقت قد هرم ولم يستطع أن يحضر ذاك النادي، فلما قيل له وذكروا له وأيمان السحرة وعابوهم قال أخبروني تلك الحية التي ابتلعت الحبال والعصي، بقيت على حجمها الأول قبل أن تلتقمها أو أنها انتفخت وكبرت بعد أن التقمتها؟ قالوا له لم يتغير حجمها على ما كانت عليه. قال إذن هذه آية وليس سحرا. ولهذا يقول والدنا الشيخ الأمين: هذا علم قد يكون حراما ولكنه نفع السحرة بأن عرفوا بأن حقيقة ما جاء به نبي الله موسى ليس من نوع سحرهم، فآمنوا لعلمهم بحقيقة السحر ما هو. وهكذا أيها الإخوة، هؤلاء يهددهم فرعون الطاغية بأنه سيفعل ويفعل، صلب يقطع أيدي وأرجل من خلاف، كل أنواع التهديد عرضه عليهم، ومع ذلك قالوا آمنا برب العالمين، ومع ذلك قالوا فاقض ما أنت قاض، ماذا كن منتهى ما عندك، تقضي هذه الحياة الدنيا بخلاف الآخرة فلا يقضى عليهم ايش؟ فيموتوا ولا هم منها لا يخرجون من النار ولا يموتون فيها، يعني عذاب دائم مستمر. اذا هؤلاء دخل اليقين في قلوبهم، ومع مجيء الشدائد عليهم لم يرتابوا فيما آمنوا به. ونأتي الى عهد النبوة الكريم، لما اشتد الأمر على المسلمين في مكة وجلس صلى الله عليه وسلم في الحجر ومعه بعض أصحابه، قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا أن ينصرنا على المشركين. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. كيف يحكم بذلك وهم يعذبون ومضطهدون؟ اليقين بالله. ونأتي إلى حدث قبل ذلك، حينما جاءوا إلى عمه: كلمه يترك ذلك، إن كان يريد مالا جمعنا له، إن كان يريد ملكا نصبناه ملكا علينا، إن كان يريد زواجا زوجناه أجمل من في العرب، إن كان إلى آخره. فقال: فرغت يا عمي؟ قال: بلى. قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تذهب هذه عن هذه. يا سبحان الله، في يعني ظرف من أحرج ما يكون، ومع ذلك يتحدى، ولو جاءوا بالشمس والقمر لا بأموالهم ولا بنسائهم ولا بجاههم وملكهم لن ينظر لذلك قط حتى يتمن الله هذا الأمر. وعلى هذا فعلا كان على يقين من ربه سبحانه. وليلة الهجرة حينما يأتي عشرة شبان بسيوفهم على بابه، ويأتيه جبريل ويخبره فيخرج يقينا بالله مستخفا بهؤلاء، ولم يكتفي بالخروج من تحت أيديهم بل يأخذ التراب من تحت أقدامهم ويضعه على رؤوسهم ويقرأ قوله سبحانه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يحجب الله سبحان الله العظيم، يحجب الله رسوله عن أبصارهم 20 عين تنظر من 10 أشخاص فلم تره يقينا بالله. ثم يذهب ويصل إلى الغار ويأتي الطلب وراء ذلك، ويقول الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا، يعني مدت اليد. فماذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم؟ منطق اليقين يتجسم حتى يملأ الغار أمنا وطمأنينة، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ومن كان الله ثالثهما هل يخافا؟ لا والله، آمنا مطمئنا. وكتب السيرة تذكر أحداثا عجيبة في هذا الغار المبارك. يخرج صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى المدينة وينتشر الإسلام، ثم يكون هناك من بعض الأفراد اليقين الجازم، كما قدمنا مرارا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع بريرة وقوس الشعير. كانت صائمة وجاء مسكين قال: صدقا يا آل بيت رسول الله. قالت عائشة: يا بريرة اعطي السائل. قالت: ما عندي ما اعطيه. ما عندك ولا شيء؟ قالت: ولا شيء الا قرص شعير تفطرين عليه في المغرب. ماذا قالت ام المؤمنين؟ طيب خليه، معلش، لا، اعطي السائل القرص وعند المغرب يرزق الله. فذهبت بريرة وهي تترنح: يرزق الله عند المغرب، يرزق الله. لم ترتفع بريرة إلى مستوى أم المؤمنين في اليقين بالله سبحانه، أعطته. جاء المغرب، ما رزق الله. قامت تصلي، ما رزق الله. بريرة قاعدة تبغى تشفى في سيدتها. فما خرجت أم المؤمنين من صلاة المغرب والتفتت إلا وشاة بقرامها، شاة كاملة. قالوا القرام هو أطرافها وما معها، أو أن القرام هو أنهم كانوا إذا أرادوا شوي الشاة بعد سلخها جاءوا بالعجين وطلوها من جميع الجوانب ووضعوا عليها الجمرة، فإذا جف هذا العجين نضجت الشاة من داخله وبقي العجين يتلقى الأتربة وغير ذلك، فيقشرون هذا العجين عنها كما تقشر البيضة أو حبة الموز، والآن يفعلونه بالقصدير ويدخلون اللحم في الفرن بالقصدير ويبقى على ما هو عليه. فقالت أم المؤمنين: ما هذا يا بريرة؟ قالت: والله أهداه إلينا رجل، والله ما قد أهدى إلينا قبل ذلك قط. يعني شيء عجيب، لو أنه متعود أن نجيب يبقى صدق ما جاءت على حسب العادة، لكن لا، عمره ما جبلنا شيء، يبقى شيء ساقه الله بخصوصه. ماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت: يا بريرة كلي، هذا خير من قرصك. انت كنت حريصة على ان يبقى قرص الشعير علشان صايمة، يبقى اعطيت قرص الشعير وجاءت الشاة، اية احسان، كلي، هذا خير من قرص. ثم قالت وهو محل الشاهد: والله لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله اقوى من يقينه فيما في قبضة يده. القرص في يدها ولكنها تصدقت به، ويقينها فيما لها عند الله اقوى في قلبها من هذا الذي في قبضة يدها، وهذا هو حقيقة الايمان. وهكذا ايها الاخوة، لو تأملنا وليكن تمرة تقبض عليها بيديك الثنتين ثم جئت لتتناولها فضرب إنسان كفك وهي بين يديك فطارت فالتقطها وأخذها وصلت إلى مبادئ فيك ولكن لم تمدغها ولكن لم تأكلها ولكن ما كان عند الله. والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يحولوا بينك وبينه والله ما استطاعوا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعلى هذا أيها الإخوة اليقين هو مبدأ السعادة والنجاة في كل شيء. ونجد هذا من أول الدنيا مع الرسل وأتباعهم وفي هذه الأمة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الأفراد. نجد اليقين هو منطلق الإيمان وهو مبدأ السعادة في حياة الإنسان. ثم نجد ما أشرنا إليه ارتباط اليقين في كتاب الله. نجد مبدئيا بعد فاتحة الكتاب قوله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين موجود فيها عند هؤلاء بالآخرة واليقين بالآخرة هو منطلق فعل كل خير. على ما يتحمل الناس التزام الصلوات الخمس؟ على ما يلتزم الناس صوم رمضان جوع وعطش؟ على ما يلتزم الناس إخراج جزء من المال بكسبه وعرق جبينه أن يعطيه إلى غيره؟ على ما يتحمل الإنسان الهجأ السفر الطويل من كل فج عميق ويأتي حل وارتحال لأداء الحج؟ على ما يتحمل الناس مسؤولية الجهاد وسفك الدماء كل ذلك لأي شيء؟ إنما الدافع لذلك الإيمان بالغيب واليقين بما فيه من عند الله سبحانه. ولولا ذلك اليقين ما حصل شيء من ذلك. ولهذا المنافق لعدم يقينه يعمل ما كان ظاهرا أمام الناس وإذا خلا بينه وبين أصحابه جحد ما كان يظهره بلسانه. وهكذا جاء الحديث خاصة في المال على ما سيأتي بأموالهم وأنفسهم أن الصدقة برهان أي دليل قاطع على صدق من يقول آمنت بالله وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. إذن هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإيش ورسوله ثم شوف هنا ثم إنما جاءت للتراخي بعد نقطة مبدأ الإيمان صدر إيمانهم بيقين في وقتها ثم ثبتوا على هذا اليقين ومع استمرارهم ومضي الزمن وطوله للتراخي ثم كل ما جاءهم ما طرأ عليهم من شك. وننظر في الأمر الجماعي في غزوة الأحزاب في حفر الخندق لما اعترضت الكدية جماعة سلمان الفارسي أو أبا هريرة وتكسرت معاولهم صخرة اعترضتهم في الطريق مع أن مسار الخندق في أرض سهلة وهو ما بين طرف الحرة الغربية عند المعهد المهني عند فلة أمين مدني ومعرض العامر إلى أن يمتد إلى مقابله إلى الحرة الشرقية إلى بستان محماس الدخيل هي كلها أرض سهلة. لكن اعترضت صخرة في طريقهم في الحفر آية من عند الله وتكسرت معاولهم عندها وجاء النبي وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا جائكم. فلما رآها طلب ماء وتوضأ ونثر الماء على الصخرة ثم أخذ المعول ونزل وضرب ثلاث ضربات. فأول ضربة تفتتت كسر وأبرقت برقة والثانية تفتتت والثالثة ظهرت كثيبا من الرمل وفي كل ضربة تبرق برقة ويكبر رسول الله معها. قالوا: ما هذه البرقة وهذا التكبير يا رسول الله؟ قال: أرأيتم؟ قالوا: بلى. قال: إن الله قد أراني صنعاء والشام وبصرى العراق، أي إن الله سيفتح للمسلمين هذه الأمصار الثلاثة. في هذه الحالة مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ظهر النفاق وظهر الارتياب، فقال المنافقون يعدنا قصور بصرى وقصور الشام وصنعاء وإن أحدنا ليخاف على نفسه أن يذهب فيقضي حاجته. هذه مقالة من؟ مقالة المنافقين. أما المؤمنون فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وإيش؟ وما زادهم تلك الشدة وهذا الواقع إلا إيمانا وإيه؟ وتسليما لله. فهذا هو الإيمان الحقيقي، تلك الشدة ما زعزعت إيمانهم ولا أضعفت يقينهم بل زادتهم إيمانا. وكما يقولون الشدة تورث اليقين أو تجعل التضامن والتجمع. لما تكون أقلية إسلامية في بلد ويحسون بالشدة والضغينة من الأكثرية ينضم بعضهم إلى بعض ويقوى ارتباط بعضهم ببعض للدفاع عن النفس. وهؤلاء المؤمنون جاءتهم وواجهتهم تلك الشدائد ولكن لم يرتابوا. وهكذا أيها الإخوة نجد اليقين كما أسلفنا من أول كتاب الله إلى آخره، وما بين الطرفين عمل بمقتضى ذلك اليقين. أشرنا إلى الطرف الأول وبالآخرة هم إيش؟ هم يوقنون. افتح المصحف وقلب أوراقه إلى أن تأتي إلى الصفحة الأخيرة، ماذا تجد في المصحف الشريف؟ المعوذتين. تجد الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. صفة عامة، صفة واحدة، ولكن فلق هنا تأتي على جميع الخلق. فلق الرحمة عن الجنين، فلق الحبة عن النبات، فلق الليل عن الفجر، فلق إلى كل ما تتصور في ذلك. من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. فجيء بصفة واحدة أمام أربعة مضار ومفاسد يتعوذ منها. الأولى عامة، من شر ما خلق، حتى قال ابن عباس: المعاصي مما خلق، كأنك تستعيذ بالله أن تقع في معصية. وغاسق إذا وقب، قالوا القمر إذا غاب، لأنه وقت اتخاذ السحرة السحرة لظلام الليل. نفاثات أي السحرة، حاسد إذا حسد، وكل ذلك من أضرار البدن المادية. تجد السورة الأخيرة التي بها ختم المصحف الشريف: قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هناك رب الفلق من شره، وذكر أربعة شرور يستعاذ منها، وهنا ثلاث صفات: رب، ملك، إله. ويقول العلماء: هذه صفات العظمة لله سبحانه، لأنها جامعة. الرب رب العالمين، والربوبية قاعدة توحيد الألوهية، لأنه يستدل بفعل الرب لعباده على استحقاقه لإفراده بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي يعبدوه مقابل ما أطعمكم وآمنكم، وهكذا في كثير من نصوص القرآن الكريم على ذلك. فنجد هناك رب الناس، والرب هو الخالق المربي، أي خلق الخلق ورباهم على نعمه ورزقهم. ملك الناس، والملك هنا شامل، لأنه ملك قدرة وسلطان، لا ملك سياسة وإدارة كملوك الأرض وملوك الدنيا، لا، لأن هنا الملك بالفعل والقدرة والسلطان. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، هذه حقيقة الملك، ولا تكون إلا لله. يهب يهب يهب أو يجعل، أي إرادة فعالة بقدرة قادرة. ملك الناس، إله الناس، أي معبودهم ومألوههم، وهذه كلها ثلاث صفات العظمة لرب العالمين. تأتي تلك الصفات الثلاث أمام إيش؟ من شر إيه؟ شر واحد، المستعاد منه شيء واحد، بينما سورة الفلق المستعاد به صفة واحدة، والمستعاد منه أربع صفات، أربع مفاسد تستعيد بها من صفة واحدة لله، وهنا ثلاث صفات العظمة لله تستعيد بها جميعها من خصلة واحدة، وهي أخطر ما تكون على الإنسان في دنياه وآخرته من شر الوسواس الخناس. لأن بالوسوسة في الصدر يكون الشك، وبالشك يكون الريب، وإذا شكك الإنسان وارتاب في شيء لن يتم مشروعا في حياته قط. تريد أن تبني بيتا لكن ترددت، بعدين أبني هنا، لا أسوي كذا، ما دمت بين كفتي الشك والتردد لم تستقر كفة اليقين عندك. وهكذا في أمور الدنيا وفي أمور الدين، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي بما يبعدهم عن الله سبحانه أو يضعف يقينهم فيما عند الله. ولهذا أيها الإخوة، ما جاء في أحداث التبشير، ومنذ حوالي 40 سنة كتب الدكتور عمر فروخ ممن يعاني هذه القضية التبشير والإسلام، وعقد مؤتمر المبشرين في بلد في البلاد العربية، واجتمع المستشرقون جميعا في المنطقة، ثم عرضوا على رئيس المؤتمر بأن جهودنا ضائعة. قال لماذا؟ قال لأننا زهاء 40 سنة، هم يقولون ذلك من 40 سنة، يعني من 80 سنة من الآن، زهاء 40 سنة لم ننصر مسلما. ماذا قال رئيس المؤتمر ورئيس المبشرين؟ قال لا لا تعجل، لا تزعج، نحن لا نريد أن ننصر مسلما، ولكن إذا استطعتم زهاء هذه المدة أن تشككوا المسلمين في دينهم فقد نجحتم. وهكذا أيها الإخوة، إن العالم المستعمر وأعداء الإسلام ما استطاعوا أن يأتوا إلى المسلمين بقوة السلاح والحديد والنار، ولكن يستطيعون، وقد وصلوا في بعض الأحيان إلى أن يثيروا الشكوك والقضايا الشائكة التي تتردد بين العقل والمنطق والدين، فيثيرون الشكوك في نفوس لاشئة أو في نفوس ضعاف العقول أو من لم يتمكن في دينه وعقله ويقينه. فإذا ما وقع الشاب أو وقع المسلم في الشك والحيرة بعد بينما يورده عليه هؤلاء وبينما يأتي به الإسلام، ماذا يكون الحال؟ لما حرم الله الميتة جاءهم الشيطان وقال اسألوا محمد، ما باء الشاة التي ماتت، من الذي أماتها؟ سيقولكم الله. الشاة التي نذبحها من الذي أماتها؟ تقول نحن. فقلوا له ما أماته الله خير أما أمتناه نحن؟ فإذا الذي نميته نحن نأكله، والذي يميته ربه الذي خلقه محرم لا نأكله. انظروا هذه الشبهة. فجاءوا وسألوا رسول الله، الشاة الميتة من الذي أماتها؟ قال الله. طب الشاة التي نذبحها من الذي أمات؟ قال أنتم ذبحتموه. قال ما ذبحناه نحن خير مما أماته الله. قضية تشكيك. ثم يأتون الآن وفي الوقت الحاضر قضية عن طريق المرأة، مخلوق نصف المجتمع معطل، وهكذا ينادون بضرورة عمل المرأة ونسوا أن عملها الحقيقي في بيتها، ولو أنها خرجت إلى عملها ولو أنها عطلت وظيفتها الأساسية لما وجد هذا ولا وجد ذا. أوضاع النشء، وإذا من قطعت لتربية النشء وأرسلته للمجتمع مكتمل القوة بدنيا وعقليا وتحت رعاية الأم وحنانها خير من هؤلاء انتاج المجتمعات الأخرى. إذا جاءوا بالشبه، قالوا هذه إنسان وهذا إنسان، لماذا يكون ميراثها نصف ميراث الرجل؟ هذه زوجة وهذا زوج، لماذا يكون الطلاق بيد الرجل ولا يكون بيد المرأة؟ هذه زوجة وهذا زوج، لماذا يكون للرجل أربع نسوة والمرأة ليس لها إلا ربع الزوج؟ لماذا يستبيح الرجل الإماء بملك اليمين إلى ما شاء من عادات، والمرأة لا تستبيح عبيدها التين ملكتهم بيمينها؟ لماذا؟ ويشككون أنصاف العقلاء. ولكن لو رجعوا إلى منطق العقل، وقد رجع البعض الآن ويعلم البعض أن هناك بعثة جاءت من الفاتيكان إلى هذه المملكة في زمن الشيخ محمد الحركان رحمة الله تعالى علينا وعليه، حينما كان وزيرا للعدل وسافر أيضا ردا للزيارة، يبحثون نظام الإسلام في الطلاق والنكاح وعلاقة الرجل بالمرأة، لأنهم ضجروا وعجزوا عن معالجة قضايا المرأة في بلادهم، ورأوا أن منهج الإسلام في البلاد الإسلامية هو الأمثل، فجاءوا يدرسون هذا فقهيا أو قانونيا على ما يرونه. إذن أيها الإخوة، وكذلك في بقية الأعمال، وقد حضرنا مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحضره من عالم حول 40 دولة، منهم انجلترا وامريكا وايطاليا من الفاتيكان، وكان مندوب بريطاني او بلاش تسمية مندوب بعض تلك الدول. لما سمع مناقشة اقامة الحدود وحفظ الاسلام للجواهر الست، الأديان والأبدان والعقول والأعراض والأنساب والأموال بشروطها والتحفظ فيها ونتائج ذلك، قام وأعلن ما كان الغرب ليعلم أن الإسلام فيه هذا النظام الدقيق الشامل. وعهد علي، يقول عهد علي وأمانة لحضوري أن أنقل هذا إلى مرجعي هناك وأن أوصي بالأخذ به. فهذا أيها الإخوة حقيقة العقل، حينما يباشر الإنسان تعاليم الإسلام عمليا. ولو أردنا التنبيه على فساد مقالاتهم، يقولون في الطلاق لماذا لا تطلق المرأة؟ والمرأة ايش خسرانة؟ الرجل هو الذي دفع المال وقام على حمايتها وإيوائها والإنفاق عليها وعلى عيالها، والرجل أشد تحملا وأضبط لنفسه عند الغضب. أما المرأة فلأتفه الأسباب يكون حماقتها، ولأتفه الأسباب تنسى الماضي، يكثرن العشير، فتكون لو كان الطلاق بيدها لطلقت الزوجة 20 مرة في اليوم الواحد. إذا يبقى الأمر بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون، وبين سبحانه سبب القوامة بما أنفقوا وبما فضل. ونأتي إلى الميراث، تريدون أن المرأة مثل الرجل في الميراث؟ هلموا، حينما يكون الرجل المال 3000 وأخذ الولد 2000 والبنت 1000، بعد لحظات البنت ستتزوج نفقتها حتكون على من؟ على زوجها. أين يذهب الألف؟ إلى الصندوق. الولد سيتزوج، الألف تكون لمن؟ كانت لواحد أصبحت لمن؟ لاثنين. لاثنين بعد سنة صاروا ثلاثة، بعد سنة صاروا أربعة، وهكذا الأولاد في زيادة. فالولد يتحمل مسؤولية زوجة ستأتي أو هي موجودة بالفعل، وأولاد سيأتون ويصبح رب أسرة. إذن لو كان له 9 أعشار الميراث لم يكن ذلك كثيرا، وفضل الله كما قسم سبحانه وتعالى. إذن كيف ترون أو تدعون أن المرأة هضمت فيها؟ بل هي أعطيت فوق حاجتها أو فوق حقها. والجواب على بقية الشبه التي ينادون بها بالعمل وغير ذلك، لقد أصبحوا الآن ينادون بلزوم المرأة بيتها. وقد قرأت منذ ما لا يقل عن 30 سنة مقال نشرته آخر ساعة، بأن مسؤول أو مدير مكتب العمل في بلاش نسمي، دخل عليه صحفي فلم يجد في مكتبه مدير شؤون الموظفين في قطن عربي إسلامي، لم يجد في مكتبه فتاة واحدة من ضمن عماله. فسأله: أنت تورد للدوائر الحكومية موظفين وموظفات ولم أرى في مكتبك ولا فتاة، فلماذا؟ قال: لا، إن الفتاة مهما كانت تأتي إلى العمل بقوة وحماس، بشعور النقص فيها لتغطي نقصها وتثبت جدارتها، فإذا ما أثبتت جدارتها نوعا ما بدأ رد الفعل تتراجع في التناقص عن الإنتاج، فضلا عما يعتريها مما خلقت له من دورة شهرية تنرفز أعصابها وتقلل تحملاتها، تغير في خلقت في أخلاقها. فإذا ما كان الحمل فنصف عمرها يضيع في أوضاع الحمل أو في مؤثرات الحمل، من مبدأ الوحم إلى الولادة إلى الرضاع، فأين إنتاجها إذن؟ ولذا يقول: أنا لا أقبل في مكتبي ولا فتاة. أما الشاب فإن بدأ في الإنتاج ضعيفا وأقل من الفتاة فهو يتدرج من النقص إلى الزيادة، أي بخلاف الفتاة تنزل من الزيادة إلى النقص. وهناك مقالة في كتيب نشره صاحب جريدة المنار رشيد رضا، نداء إلى الجنس اللطيف، مقال كتبته كاتبة إنجليزية، وفيه تقول: ليت فتاتنا أو فتياتنا خادمات في بيوت المسلمين ولا يزاحمن الشباب في المصانع وعلى الآليات في المعامل في الحقول. فهذا أيها الإخوة عدالة الإسلام وحقيقة الواقع ومنطق العقل، بأن الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها فعلا، ولكن في مجالها وفيما يناسبها، وأبعد عنها ثقل التكليف بما لا تطيق. وهم يريدونها أن تخرج من وكر كرامتها وراحتها إلى العناء والشقاء وإلى أمور أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في أي وضع من الأوضاع، وثبتوا على ما هم عليه إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى على ما آمنوا به وعليه وجاهدوا. الجهاد كما يقولون من بذل الجهد وبذل أقصى الطاقة عند الإنسان. ولهذا يقولون: اجتهد فلان في حمل الصخرة، ولا يقولون اجتهد في حمل الدفتر في يده، لأن الدفتر لا يحتاج إلى بذل الجهد، الطفل الصغير يحمله. ولهذا كان الجهاد جهادا، لأن الإنسان يبذل أقصى جهده أمام عدوه. وجاهدوا في سبيل الله لا في سبيل حمية ولا وطنية ولا جنسية ولا عرقية ولا أي مبدأ دنيوي، إنما جاهدوا في سبيل الله. ولماذا يأتي هذا القائد؟ لأن العدو يجاهد والمسلم يجاهد وكل له مبدأ، فهؤلاء يجاهدون في سبيل مبادئهم لنصرتها وحمايتها. الماركسي يجاهد لحماية مبدأ لينين وماركس، والمسلم يجاهد لإعلاء كلمة الله. وجاء الحديث من الرجل يقاتل حمية يقاتل لغنيمة، يقاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي في سبيل الله بإيش؟ بأموالهم وأنفسهم. أولئك هم الصادقون، أي صدق فعلهم قولهم. وهنا وقفة طويلة تحتاج إلى توسعة شاملة، وهو في قوله سبحانه وجاهدوا في سبيل الله، أي أنهم لم تكن عندهم غاية في دنياهم إلا سبيل الله وإعلاء كلمة الله. أيا كان موطن جهادهم، أيا كانت راية قائدهم، مهما كان الأمر ليس لهم مطمع وليس لهم غاية وليست لهم حاجة لا في استعباد البلاد ولا في استعمار البلاد ولا في منصب ولا في جاه. وقد بين ذلك أتم بيان القائد المسلم المظفر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما سئل: يا خالد، لقد خضت المعارك وفزت بالانتصارات العظيمة، وأنت الآن ما هي أمنيتك؟ يعني كأنهم يقولون أنت حققت أمنية النصر في الجهاد، وهذه والله فعلا عظيمة، ومن جهة المال أو الدنيا ما يسألون عنه، الله سبحانه وتعالى أغناه. كما قالوا: منع خالد زكاة ماله. قالوا: تعيش، إنكم تظلمون خالد، لقد حبس أدرعه وسياحه في سبيل الله، يعني عنده شيء. ما هي أمنيتك بعد هذا النص؟ فقال، ماذا قال؟ قال: أمنيتي هي أن أقوم في ليلة شديدة البرد، عاصفة الرياح، مطيرة. صوروا هذا، ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح. الناس في مثل هذه الليلة يعملون ايش؟ ها؟ يستكنون حتى ينزلون في الايش؟ يسموها الخلوة، ينزلون في الخنادق استتارا من شدة البرد والريح العاصف والايش؟ والمطر. ولكن خالد يقول: في هذه الليلة التي يستكن فيها كل انسان اكون حارسا للجند تاليا لكتاب الله. اقول: اتمنى امنيتي ان اكون في مثلها، مو ليلة عادية مقمرة وربيع وهوى ممتاز وكذا، لا، على تلك الحالة اقوم في تلك الليلة حارسا للجند من ان يغافل بشيء. في تلك الحالة ايضا وتلك الشدة والحراسة تاليا لكتاب الله. هذا هو الذي في سبيل الله. والرجلان اللذان اسند اليهما النبي صلى الله عليه وسلم حراسة الشعب. كم باقي يا شيخ علي؟ حشر. ها؟ ايش؟ غفل صلى الله عليه وسلم من غزوة وعرس بالليل، وقال: من يكلأ لنا هذا الشعب؟ وقام رجل ثقفي وأنصاري، فقال أحدهما للآخر: اكفني أول الليل أو آخر. انهم تقاسموا الليلة، وقام الأنصاري يصلي وهو يحرس فم الشعب. هذا هو الترفيه حقه، ما الترفيه البريء اللي نجيبه للجنود في أثناء المعارك ونلهيهم بما يسمى بريء، والله ما هو بريء. على كل قام يصلي وهو يحرس الشعب عشان لينا. فجاء رجل كان المسلمون أصابوا زوجته بالنهار وهو غائب، فأقسم لا يتبعن المسلمين ولا يصيبن منهم ثأرا لزوجه. فلما جاء على فم الشعب سمع هذا يقرأ، فعرفه أنه من المسلمين وأنه ربيئة القوم، فأخذ سهما وعلى صوته وصوبه فأصاب، لكنه لم يقطع القراءة، نزع السهم واستمر، فظن الرامي أنه لم يصب، فعدد الثاني والثالث وكلها يصيبه، حتى تقاطر الدم على وجه صاحبه وهو نائم، فانتبه. فلما انتهى قال: ما هذا يا أخي الدم؟ قال: كذا وكذا. قال: هلا أنبهتني أول ما رمى؟ طيب أول ما رمك ليش ما صحيني؟ قال: كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. هذا بجاء في سبيل من؟ في سبيل الله. وهكذا أيها الإخوة أمثال عديدة في غزوة حنين، الفارس الذي يكلأهم من العدو وما نزل إلى آخر أمره، والأحداث في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله. أما قوله سبحانه بأموالهم وأنفسهم، فللعلماء مبحث في تقديم الأموال على الأنفس، والعادة أن التقديم له أهمية، فهل يكون الجهاد بالمال أهم من الجهاد بالنفس؟ فبعضهم يقول للتدرج، لأن بدل المال أهون من بدل المهج، ولكن قد يقال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.